جرحانا قلبي قدر كل يوم لما افتكر كنت بدل وكانت هي تعيش لو اموت وترجع هي تاني ما يهمنيش يا ريتني كنت بدل وكانت هي تعيش لو اموت وترجع هي تاني ما بحبها يا سكنتها في قلبي ودموعي كل يوم ابص صورتها تنزل دموعي بحبها يا سكنتها في قلبي ودموعي قول فين حبيبتي ما تخافي أكيد هجيلك نفسي أموت علشان أعيش جنبك في ليلي من فين حبيبتي ما تخافيش أكيد هجيلك نفسي أموت علشان أعيش جنبك في ليلي.